بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 49 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله: 6. ترجمة مؤلف مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار. الفاضل العريف والبادر جهده في سبيل التكليف أبو الحسن العاملي ثم الأصفهاني ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن علي بن معتوق بن عبد الحميد العاملي، وقد كان من أعظم فقهائنا المتأخرين وأفاخم نبلائنا المتبحرين. سكن ديار العجم طوالا من السنين، وهاجر إلى النجف، وكان ميلاده ببلدة أصفهان لما أن والده المولى محمد طاهر كان قاطنا بها برهة من الزمان، وناكحا فيها والدته المرضية العلوية التي هي أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع الحسيني، كما أن تعبيره عن نسب نفسه في أواخر ما وجدناه من أرقامه المباركة بأبي الحسين العالمي العاملي الشريف دليل على ذلك أيضا، وعلى أن البلدة المزبورة هي ميلاده المنيف. ثم ذكر مشايخ إجازته وهم: 1. العلامة الثقة الثبت ملا محمد بن باقر بن محمد تقي المجلس وتاريخ إجازته له 3 ربيع الأول سنة 1700 الهجرة. 2. الشيخ محمد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي وتاريخ إجازته له 100 الهجرة. 3. الأمير محمد صالح بن عبد الواسع ابن محمد صالح الحسيني المتوفى 116 الهجرة وتاريخ إجازته له 117 الهجرة. 4. الشيخ عبد الواحد بن أحمد البوراني وتاريخ إجازته له 15 313 الهجرة. 5. الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي نزيل النجف المتوفى 100 الهجرة. 6. الحاج محمود بن علي الميبدي الميمندي المشهدي وتاريخ إجازته له المحرم 117 الهجرة. 7. محمد بن المرتضى المدعو بملا محسن الكاشي صاحب الوافي والصافي والشافي. 8. السيد البارع المحدث نعمة الله بن عبد الله الموسوي التستري الجزائري. 9. المولى المحقق صاحب التصانيف آقا حسين الخوان ثاري قال: إلا أن غالب رواياته الموجودة في الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على شيخه الأفعم الأقدم محمد باقر بن محمد تقي المجلس رضوان الله عليه. ثم ذكر تلاميذه وهم: 1. الشيخ أحمد بن إسماعيل ابن الشيخ عبد النبي بن سعيد الجزائري النجفي المتوفى بعد 49 الهجرة بقليل، وهو صاحب آيات الأحكام. 2. السيد السعيد نصر الله بن حسين بن علي الحسيني الفائزي الحايري الشهيد في حدود 68 الهجرة. 3. الشيخ محمد مهدي ابن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتوني العاملي الغروي ابن عم المولى أبي الحسن صاحب الترجمة. ثم نقل صاحب المقدمة محمود بن جعفر الموسوي عن العلامة النوري في الفيض القدسي نبذة عن أبي الحسن العاملي المترجم له ما ملخصه: العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين وأكمل الربانيين الشريف العدل المولى أبو الحسن ابن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى ابن علي بن معتوق بن عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي الأصفهاني الغروي، وهذا شيخ جليل القدر عظيم الشأن أفضل أهل عصره فيما أعلم، وهو مؤلف مرآة الأنوار إلى أواسط سورة البقرة، يقرب مقدماته من 20,000 بيت لا يوجد مثله، وكتاب ضياء العالمين في الإمامة يزيد عن 60,000 بيت أجمع وأجلل ما كتب في هذا الفن، وغيرهما مما جمع بعضه في اللؤلؤة. توفي في أواخر 10 بعد 100 38 الهجرة، وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع في غاية الذكاء وحسن الإدراك متوسع في العقليات والشرعيات اسمه المولى أبو طالب، كما صرح به السيد عبد الله صبت الجزائري في إجازته.